ناداك صوت الدعوة الرباني وفى إليك بلهفة وحناني أكرم به من دعوة قدسية بالبر مشرقة وبالعرفان أختاه معترف المصير يشدنا أبدا إلى الغمرات في الميدان وأمانة الأجيال في أعناقنا دين نوفيه إلى الرحمن دين نوفيه إلى الرحمن ناداك صوت الدعوة الرباني وفى إليك بلهفة وحنان أكرم به من دعوة قدسية بالبر مشرقة وبالعرفان تلك الورود الناشئات على التقى ريانة مخضرة الأغصان العاطرات وهن نبض قلوبنا حبا وهن نضارة الريحان حبا وهن نضارة الريحان ناداك صوت الدعوة الرباني وهبى إليك بلهفة وحنان أكرم به من دعوة قدسية بالبر مشرقة وبالعرفان هلا أخذت بهن في نهج العلا ووقيتهن حبائل الشيطان ورعيتهن على الفضيلة مثلما ترعى غراس الدهر في البستان ترعى غراس الدهر في البستان ناداك صوت الدعوة الرباني وهبى إليك بلهفة وحنان أكرم به من دعوة قدسية بالبر مشرقة وبالعرفان لا تتركي غض الجوانح ريشة في عاصف التضليل والبهتان لا تتركيها فالدروب مخوفة في الغاب بين مخالب الذئبان في الغاب بين مخالب الذئبان ناداك صوت الدعوة الرباني وهبى إليك بلهفة وحنان أكرم به من دعوة قدسية بالبر مشرقة وبالعرفان ولديك من المبادئ جنة تحمي الصغار الزغب بالإيمان هذا معينك يلتمس نوروده والحق يروي غلة الظمآن والحق يروي غلة الظمآن ناداك صوت الدعوة الرباني وهبى إليك بلهفة وحنان أكرم به من دعوة قدسية بالبر مشرقة وبالعرفان جودي عليهم بالفضائل والتقى جودي عليهم بالهدى الرباني في كل عصر أنت مدرسة الورى هذا هو الشرف العظيم الشاني هذا هو الشرف العظيم الشاني ناداك صوت الدعوة الرباني وهبى إليك بلهفة وحنان أكرم به من دعوة قدسية بالبر مشرقة وبالعرفان النفوس فترتقي في سعيها وتفوز بالرضوان في كل قلب حائر يبغي الهدى في الأهل في الأتراب في الجيران في الأهل في الأتراب في الجيران ناداك صوت الدعوة الرباني أتبقى إليك بلهفة وحنان. أكرم بي من دعوة قدسية بالبر مسبقة وبالعرفان.